أحسن الله إليكم سؤالاً يقول: ألا يمكن الآن أن يؤمن الحي في القطع مع تطور الطب الحديث؟ فإذا انقطع من نصف الساق يقطع من نصف ساقه. إذا رأى القاضي القضاة الشرعيون ورأوا أنه يمكن وحكموا بذلك، وهناك أطباء حاذقون بعملهم، فربما. أما إذا لم يكن ذلك فليس له إلا أن يقطع من المفصل لئلا يحصل الحيف والزيادة. يقول السائل: إذا اقتص على الجاني بطرف فمات الجاني بسبب هذا القصاص، هل لأولياء الجاني هل لهم شيء؟ لا، سيأتينا فصل يقول: سراية الجناية مضمونة وسراية القصص هدر. يعني لو أنك قطعت إنسان يد إنسان عمدا ثم سرت الجناية إلى نفسه ومات، فإنه يقتص منك أو تأخذ الدية كاملة. لكن لو اقتص منك بالطرف قصاص ثم سرت الجناية إلى قتلك فليس لك شيء، لأنك أنت السبب، أنت الظالم. فسراية الجناية مضمونة وسراية القصاص هدر. يقول السائل: يقول: ما هي الأدلة من القرآن والسنة التي توجب على المسلمين تطبيق الشريعة في البلاد غير المسلمة؟ ما هي الأدلة التي توجب على المسلمين الذين يسكنون في بلاد غير مسلمة توجب عليهم تطبيق الشريعة؟ ما دام انه مسلم يدين بالشريعة، يدين بالإسلام، يجب عليه أن يقيم الشريعة على نفسه وعلى من يقدر عليه. وأما كونه في بلاد كافرة ولا يجد أحدا يقيم الشرع، فإما أن يهاجر ليعيش بين المسلمين، وإما أن يصبر لحكم الله إن عجز، وإلا في الهجرة واجبة على المستطيع لإقامة الشريعة وإقامة دينه إذا لم يجد استطاعة إلى ذلك. يقول السائل: إذا جني على شخص حتى ذهبت لحيته فكيف يقتص من الجاني؟ يعطى الدية. إذا ذهبت اللحية فإنه يعطى الدية كاملة، كما لو جني عليه وفقد شعر رأسه كامل وانتظر حتى ييأس من عودته فإنه يعطى الدية كاملة كذلك. يقول السائل: إذا ضرب رجل برصاص في يده وتقطعت شرايين يده لكن يده لم تنقطع وهو يريد القصاص ولا يريد أن يعفو، فكيف يكون القصاص؟ يحدد القضاة والهيئة الشرعية ذلك، فإذا كان مما يمكن القصاص فيه يقتص له، وإذا رأوا أنه لا يمكن أقنعوه بالشرع. يقول السائل: هل دية القتل العمد ودية إحدى الحواس من حواس الإنسان أو الذي ليس فيه إلا شيء واحد جميعا 100 من الإبل أم يختلف؟ لا ما يختلف. إذا قلنا دية يعني دية، ما دامت عمد فيه دية عمد، وإذا كانت خطأ دية خطأ، إذا كان عضو واحد أيضا 100 من الإبل. كذلك يقول: إذا كان عضو واحد فله نصف الدية، إن كان عمدا فنصف الدية العمد، وإن كان خطأ فنصف دية الخطأ. نصف الدية مدية كاملة كان عضو. نعم. إذا كان عضوا واحد. إيه نعم، إذا كان عضو واحد كالأنف أو الذكر أو اللسان دية كاملة، إن كان عمد فدية العمد، إن كان خطأ فدية الخطأ. يقول السائل: يقول نحن نعلم بصحة رواية البخاري ومسلم، نختلف اثنان في ذلك، لكن ما السبب في صحة هاتان الروايتان الذي في البخاري ومسلم؟ هذا أول، علماؤنا كلهم ثقات وكلهم حريصون على إثبات الحديث، لكنهم اختلفوا في شروطهم في رواية الحديث، فالبخاري ومسلم رحمهم الله تشددوا في وضع الشروط لإخراج الحديث الذي يكتبونه، ولذلك العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن صحيح مسلم والبخاري هما صح كتابا ألف في الحديث، لأن شروطهم أشد من شروط غيرهم، ولذلك أجمعوا على أن كتاب البخاري ومسلم هما أصح كتابا ألف في السنة. يقول السائل: إنسان مريض بالسكر، هو كان في الحج وفي طواف الوداع في الشوط السادس ولم يتمكن من البول فتبللت ثيابه، ماذا يلزمه؟ يطوف بالشوط السابع السادس. كان مريضا بالسكر في طواف الوداع وتبول على نفسه وأكمل الطواف، هل عليه شيء؟ أما على قول من يرى أن الطهارة ليست شرط، وأنه لو أحدث أثناء الطواف يكمل ولا شيء عليه، فنقول لا شيء عليه. هذا إذا أخذنا بقول من يقول أنه ليس شرطا ليست الطهارة شرطا بالطواف، كما هو رأي بعض العلماء. وأما من يشترط فإنه يقول يخرج ويتوضأ يتطهر، فإن كان لم يطل الفصل يطوف الأشواط الباقية ويكفي، فإن طال الفصل يعينه الله ويبدأ من جديد، والله أعلم. استمر وانتهى الحج، يسأل الآن ماذا يلزمه؟ عليها الآن من باب الاحتياط، إن أحب أن يكون مطمئنا على سلامة حجه فإنه يذبح فدية بمكة ويتصدق بها حتى يطمئن قلبه إن شاء الله على كمال حجه. يقول السؤال: كم عدد أهل الكهف؟ والله ما شفتهم أنا، لكن الرب عز وجل يقول ما أعلمهم إلا قليل، وابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من القليل، هم ثمانية، لأن الله عز وجل لما قال سبعة وثامنهم كلبهم عند ذلك تم الكلام فيهم، لأنه قبل ذلك قال سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب، فلما قال سبعة وثامنهم كلبهم قال عز وجل وما أعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من القليل، هم سبعة وثامنهم كلبهم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله.